الشعب المسلم كنت أعمل في مكان لقصوري وعلمي أن القصور حرام، ولكن كنت أصور وأحل الشعب نادرا جدا، وفي النهاية الشعب وكنت راتبا، كان هذا الراتب حلال أم حرام، لأنه قد يكون مثلا فيه شيء من غير التصوير، بدون رجاء الله. كنت أعمل القصور علما بأنني أعلم أن القصور حرام، ولكن كنت أصور وأحل الشعب نادرا جدا، وفي نهاية الشهر وكنت راتب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.